للشعب مو للحرامية مو للحرامية مو للي يبوق الوطن ويبيع يومية ويبيع يومية نفط الشعب للشعب مو للحرامية مو للحرامية مو للي يبوق الوطن ويبيع يومية ويبيع يومية يلا يا اخويا الوطن محتاج لك هاليوم محتاج لك هاليوم محتاج وقف الزلم محتاج كنا نقوم محتاج كنا نقوم يلا يا اخويا الوطن محتاج لك هاليوم محتاج لك هاليوم محتاج وقف الزلم محتاج كنا نقوم محتاج كنا نقوم وهذا العراق الابي يستاهل نصونه ويا ما غفينا تقول ما علي نفط الشعب للشعب مو للحرامية مو للحرامية مو للي يبوق الوطن ويبيع يومية ويبيع يومية نفط الشعب للشعب مو للحرامية مو للحرامية مو للي يبوق الوطن ويبيع يومية ويبيع الشعب للشعب مو للحرامية مو للحرامية مو للي يبوق الوطن ويبيع يومية ويبيع يومية نفط الشعب للشعب مو للحرامية مو للحرامية مو للي يبوق الوطن ويبيع يومية ويبيع والشعب ميت جوع والشعب ميت جوع وفلوسها من البلد للأجنبي مدفوع للأجنبي مدفوع سيارته مصفحة والشعب ميت جوع والشعب ميت جوع وفلوسها من البلد للأجنبي مدفوع للأجنبي مدفوع كافي نفاق وكذب ما حد يصدقه عوف البلد للشعب